لك الحمد يا الله كم شدني وجده لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو إذا اختل العقل هذا سقط التكليف المجنون مش مكلف والصغير مش مكلف لأن المجنون فقد العقل والصغير عدم بلاغ نضج العقل وبالتالي نشتي نعرف أولا العقل هذا ما هو شغله كما أن البصر شغل النظر العين يعني شغل النظر والسمع شغل الأذن شغل السمع العقل إيش شغله؟ شغله التفكير العمل حقه التفكير ومادة العمل حقه المعلومة مادة العمل حقه المعلومة لأن الواحد يفكر على أساس من معلومة قدمت له فمهم جدا أولا أنه يتأكد من صحة المعلومة ولذلك أولا لازم تتشكل عنده طريقة لتصحيح المعلومة لأنه العمل بالمعلومة الملخبط تجتعث زي الفيروس فنشتي نعرف أولا ما هي المعلومات الملخبطة على أساس نبدأ نصحح أنفسنا أو التلخبط العقل أول معلومة معلومة الطفولة لأن الطفل يتلقى المعلومة دون نقاش ودون تأمل ودون تفكير فيه يأخذها على ما هي صوروا أخذ المعلومة على ما هي وهي مختلة ولذلك تجد علل الأمم كل اللي جاءت لها الرسل كانت علتهم واحدة اللي هي إن وجدنا آبائنا أجاؤوا وشلوا المعلومات حق من الطفولة من آبائهم واختلت عقولهم ورفضوا رسالات فمعلومة الطفولة في غاية الخطورة على الطفل لذلك يولد المولود على الفطرة المولود بطبيعته يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وفي رواية أو يمسلمانه من خلال إيش؟ من خلال المعلومات اللي يقدم له هي فإذا معلومة الطفولة هذه تحتاج لتصويب وتصحيح وكل ما ظهرت الأصل إنه كل ما ظهرت معلومة الطفولة خاطئة المحيط حوله يصحح له يعني نذكر مثلا من المعلومة الخاطئة اللي كانت تقدم لنا وإحنا أطفال بين أخوتك مخطئ هذا كلام ما هو صحيح ما هو صحيح وتدري وهذه تنسحب المعلومة على الواحد وما يشوف الناس كذا غلطان يقول لقد أنا بينهم غلطان والسلام بينما الأصل أنك تكون مصيب ولو أخطأ أهل الأرض فلاحظوا إيش من ضرر تؤثر فيه على العقل المعلومة معلومة مثل هذه إن الواحد إذا وجد الناس ملخبطين يقول لك لخبط معهم لأنه قد عنده معلومة تقول له بين أخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب هذه معلومة خاطئة غير صحيحة. أذكر واحد مرة وأنا أطرح الموضوع هذا قال لي لو تشوف أنا جلست عمر مفقوع من معلومة قدمت لي هي جدتي. كنت لما أزعل ولا أشتكي تقول لي جلست سكتة ولا أدعي لك محرك راسه مقلب الداتو؟ قالوا بديتوا تخيل أنا هذا محرك راسه مقلب الداتو يعلم الله إيشه. وصبت برعب منه قال. صور جلست عمر قال عايش على هذا الرعب لما كبرت قلت لي إنه دباني. فتشوفوا أن معلومة الطفولة في باعتداء على العقل إذا لم تكن صحيحة، فيحرص أنه الجاهل تقدم له معلومة. هي لاحظوا الكارثة الآن في الفضائيات، تخيل طفل قدام 100 قناة ومواقع التواصل الاجتماعي كم يا تشويش يدخل على العقل. والطفل أصلا نأخذهم بالتسليم، يأخذه بالتسليم الطفل. فمعلومة الطفولة من أخطر المعلومات على على الأطفال، محتاجين إحنا كذا على عقولهم. طبعا لما نقصد الأطفال نقصد عقولهم يعني، لأن تعمل تشكيل للعقل. طيب هذه المعلومة الأولى، معلومة الطفولة. المعلومة الثانية وهي من أكبر معلومة تضلل العقل اللي هي المعلومة الكاذبة. يعني تصوروا لو وصل واحد الآن للباب وقال أكرم عندكم، قلنا له أيوة، خطوتين وحصل. لو أعطينه معلومة كاذبة قلنا له مش موجود. وتصوروا أنه عنده إمكانية البحث بالأرض كله مش حصل. في المعلومة الكاذبة تضلل العقول، المعلومة الكاذبة تضلل العقول. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاقب الكذاب بالإضلال، بالإضلال جزاء ما ضلل. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار هنا مغطي للحقيقة، يعني الكذب هو تغطية الحقيقة. إن الله لا يهدي منه. والحديث حق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الكذب يهدي للفجور والفجور يهدي للنار، يعني إنه المعلومة الكاذبة هذه كارثة على العقل. المعلومة الكاذبة كارثة على العقل. المعلومة اللي بعده اللي هي معلومة الريب، معلومة الريب قبل الشك. معلومة الريب، الريب هذه نسبة الصحة في بيق خلينا نقول 5%. الأصل إنه العقل لا يبني عليها حكم، لا يبني عليها حكم، لأنه معه مساحة 95%. مهلش لا تبني حكم على معلومة الريب. ها؟ أي نسبة الصحة في بيق قليل. نسبة الصح الظن عاده فوق. وفي معك معلومة الشك اللي هي 50/50 تقدر تقول، يعني نسبة الصح في بي 50%. يعني الريب أكثر من الريب نسبة الصح في بي قليل. فالأصل إنه الواحد في مسائل الريب والشك هذه إنه لا يبني حكم عليهن، يوقف. في عندنا المعلومة الظنية، المعلومة الظنية نسبة الصح في بي أكثر، يعني تقدر تقول نسبة الحقيقة في بي 75%. بعد الشك. أيوة. أيوة. معلومة الظن هنا نسبة الصح في بي حوالي 70-75%، يعني باقي معك 25%. هنا إذا كان معلومة الظن فيما يتعلق بالآخرين من أجل أن تدافع على عقلك، هنا ابنيها على حسن الظن، ابنيها على حسن الظن وإلا ستؤثر على العقل. مثال واحد، مثلا أنا أضرب مثال، أقول لهم واحد جالس قدام بيت كذا والبردة تتحرك بالبيت هذيك، واحد شافه على طول اتهمه أنه إيش؟ قليل أدب. طيب ليش جاء هذا الحكم؟ ليش ما عملتش أنه تعبان منتظر واحد يعني في احتمالات كثير صحيحة، إيش معنى اخترت إلا هذا؟ هذه معلومة الظن، إذا أردت أن تحكم بمعلومة ظنية احملها على الحسن. صوروا المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم اجتعثت شهر في قصة عائشة بمعلومة ظنية، شهر، وكان بالإمكان الوحي ينزل قبل ما تصل عائشة، لكن الله يربي نحن عمليا يقول لك في أمور ما أنتش محتاج أندي لك وحي حتى في بي. بدأوا يقولوا ما يقولوا، وصلت المعلومة لا مرت أيوب الأنصاري نقلها، لا رضي الله عنه أجمعين. قلت له مش ممكن، قال لي ليش؟ قلت له ألو كنت محل صفوان كنت تعملها؟ قال لي لا. وهو طرح السؤال عليها، قال لي لو كنت محل عائشة كنت تستعمليها؟ قلت له لا. قال لي هذا الكلام مش صحيح. صوروا القرآن نزل يؤيد كلامه يقول لك ضروري جبريل ينزل يقول لك ما تقول على عائشة أم المؤمنين. لولا إذ سمعتموه، لاحظ ما قالش ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم، قال بأنفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا فيكم. ها؟ يعني أنت لما تسمع كلام مش مليح وحكمت أو حكم على الواحد حكم سيء، كأنه يقول لو أنا بداله بعمل كده. لذلك كان الطرح حق. ها؟ معلش يا شيخ، هم ضربوا مثلا يعني ضربوا بانفسهم. لانفسهم ايوه. ابو عزقتوا ايوه الانصاري زقتوا. ايوه انه لو كنا نحن مش نعملهاش. وقاسوا ايمانهم على ايمان ومن عاش يا سيدي، يعني انت ايمانك جزء من ايمان ام عائشه، فلو كنت في مكانها ستفعل مثل؟ قالت لا. وانت قال لا. اذا بين النبي ولا فلان فعل. نعم هذا هو الحكم. ايش يعني هي طرحت له السؤال هذا، قلت له لو كنت محل صفوان اللي جابها يعني اكنت تعملها؟ قال لي لا. قلت له صفوان افضل منك بدري. وهو عكس عليه. ايوه عكس عليه، قال لي انت لو كنت محل عائشه كنت تعملها؟ قلت له لا. قال لي هذه ام المؤمنين. الله اكيد مش تعملش. فنزل القران يؤكد لهم هذا اللي. انه اذا استبني حكم على معلومه ظنيه حتى لا تجتعث ابنها على حسن الظن، وإلا في المسألة اللي حكم بسوء الظن هو سيء ابتداء، سيء ابتداء، كأنه يقول له أنا بفعل كذا. في المعلومة الظنية إذن من المعلومات التي تجعث العقول في حالة ما إذا حكم بواحد حكم سيء، وش يحصل له خلل في عقله نتيجة الحكم السيء، تجي تتخارج يقول لك حكم حصل، حكم حسن أنت حكمت على نفسك الآن. طيب المعلومة اللي بعدها معلومة الفساق. معلومة الفساق يصلي واحد يجي لعندك يقول لك فلان قال عنك كذا وكذا كلام سيء، القرآن يقول لك هو بتأخذ كلامه وإلا ستندب. وإن جاءكم فاسق يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني لو أخذت معلومته على أنها صحيحة حتما ستندم، مش تأخذ قرار ستندم، والأصل فيها التبين وإلا الستر. يعني تجد واحد ينقل لواحد معلومة سيئة من هذه معلومة فاسق، يقول له أخي أما لو سترت على أخيك لكان أولى، هذا باعتبار أنه قال. أما إذا كان عاد ما قلش فالمسألة بهتان. طيب والتبين كيف يكون؟ التبين أبسط حاجة كده، تشي تعالجه ذا اللي ينقل، قل له أخي اشتقل الكلام هذا قدامه، تحصل الناس على أصناف، في صنف يقول لك أنا جيت أخدمك وأنت تعمل لي مشكلة، كلمة حق الرد لها بعض. أيوه أنا جيت تقول له أخي اللي تخدمنا شبهنا هذين نحميسك خدمنا بالملاح. هنا شوف هذا ما ينقلش معلومة مرة ثانية، يقول لك منهم هذا تشتي تتجمل معه وعادوا يشتي. فأنت لما تتبين وتطلب منه توقفه عند حده، يعني ما عمليش مرة ثانية، قد يكون قريب يقول لك ايوه باقر قدامه. اللي قال برضو احتمال انه يكون من نوع اللي مش مواجهه، يقول لا انا ما قلتوش. فالناقل يقول لك ايه جيت تتجمل مع هذاك وانه ذا كذاب وانه انت طلعت في الاخير ولا، فتكون نفعت الاثنين. وقد يكون قريب يقول لك انا ايوه قلت خلاص اخي جزاك الله خير، يعني اذا كان اللي قلته في بعيب انا اصلع نفسي. تدري ويقول لك ايوه من هنا للحين لا تقولش قدام احد كلام عن واحد ثاني، لانه شو نقول انه لو نرجع نتحانى. فالاصل في معلومه الفسق التبين. هذه لاحظوا معلومه شهاده الان، يعني معلومه تقدر تتحقق في بيت تقدر لها. تاتي الان معلومه الغيب. الغيب قد اسمه غيب، لا تقبل معلومه غيب الا من الوحي، لانه ما يعلمش الغيب الا الله. فاي معلومه غيب اذا ما هيش من الوحي تعمل ربك للعقل وتدخله في هلوسات وشعوذات وكلام ما تقدرش تصفه. واكبر معلومه تضر ربنا عن معلومه الغيب معلومه الشيطان. الشيطان المعركه اللي بيننا وبينه معركه معلومه، يجي يقدم لك معلومه ما لا اقل ولا اكثر. ومعلومه الشيطان اكيد مش يجيش يقول لك ايش رايك تروح تنفع فلان ولا قال يامركم بالفحشاء، وكل حقه من البضاعات في التحريش في امور كل من هذا، انما يامركم الشيطان كل بغضاء فحشاء خمر من هذه الامور. هنا مجرد واحد ما يحس بالمعلومه هذه يعرف انه هذا الشيطان، واستعذ بالله من الشيطان تخرج. والشيطان شغال مع الواحد واصل شغال مع الواحد. والمشكله في الجيل حقنا انه مساله الشيطان هذه ما هيش بالاعتبار، لان غيب. وش اضرب لكم مثال عملي كذا، الحين نحن من الصبح الى الان ما فيش واحد مننا الا والشيطان اشتغل معه. هل في لحظه كذا الواحد مننا قال هذا الشيطان؟ ربما تكون ما حصلتش، مع انه اشتغل مع الواحد من يوم ما قام لا الان وش واصل برضه. فمهم جدا انه واحد يتبين معلومه الشيطان ويستعذ بالله منها وما يعملها، والا الشيطان اكيد مش يقودوش الى خير اطلاقا. الشيطان مش يقودوش الى خير. وخطوات الشيطان الله مش يقول لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مش يقول لنا شيء. هو يبدا يقدم لك جزء من المعلومه، والمعلومه هي زي النطفه تنمو علقه ومضغه، والمعلومه هكذا تحصل له هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان قال لنا ايش هي الخطوات. الخطوه الاولى سماها القران الكريم النزغ، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النزغ معناته في اللغه الطعن السريع، يعني الشيطان كذا يجيب معلومه للواحد سريعه كذا، ان تنبه الواحد ان حق الشيطان واستعذ بالله من الشيطان انتهى. واضرب مثال لهذا، انا دائما اضرب المثال العملي ذا لانه قد حصل. مره وانا اتحدث عن معركه اليرموك، وانه خالد بن الوليد رضي الله عنه يسال الاستطلاع يقول لهم كم جيش الروم؟ قالوا 200,000، وهو معه 50,000 مدري كم. يقول وددت لو انهم الضعف، يعني تخيل واحد معه 50,000 ويتمنى لو انه العدو حقه 400,000، تقول ايش من رجال هذا؟ فتدري كذا حصل لي نوع من الاقلم على الحساب هذا، ما فيش رجال الايام هذا. تحصل في واحد بالمجلس بينك وبينه خلاف سابق، الشيطان يعمل له النزغه هذه، يقول له ذا يقصده. الله، هو امام واحدة من الثنتين، إما نقول عذب له من الشيطان، أين قصدنا الراجل وسامع على خالد بن الوليد، وإما أنه أقبله. إذا قبل الخطوة الأولى الآن طرحت البذرة طرحت، شقيله الخطوة الثانية اللي اسمها الوسوسة. الوسوسة حديث نفس بغير انفعال، يعني كذا يجيله المرة الثانية يقول له إيش قصده ذاك لما قال ما فيش رجال؟ يعني شايف نفسه ولا ايش؟ معه حزام اسود كراتيه يعني، ولا هو مهندس بالطيران، ولا شايف نفسه يعني الراجل هذا ولا هنا؟ شوف هذه وسوسه، عاد الضغط ما ارتفعش. الله يقول لك تراجع من هنا احسن لك، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. تراجع ما تراجعش الواحد، يدخل مرحلة المس. ايش مس؟ مس الملكات. يعني تدري والواحد يدخل طور الغضب الآن، يقول الشيطان من يقول له ذا الحين، وما يقول ما فيش رجال وعامل نفسه تدري، والواحد قد يرتفع الضغط عنده ويقوم هكذا ويتخيل انه خبطاك، يقول لك ها في رجال وهو وحده بالغرفة ما لش حد، في رجال ولا ما فيش رجال؟ الله يقول لك تراجع من هنا وانت من المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون، وقال اتقوا. إذا ما تراجعش الواحد من هنا يحصل الاستحواذ للفكرة، تستحوذ عليهم الشيطان، تستحوذ عليهم، تستحوذ على الفكرة، تشغلوه يصلي، تشغلوه يأكل، تشغلوه هنا زي الحمل اللي اكتمل، اكتمل الحمل. لابد أن يصدر منه قول أو فعل، لأن الحمل اكتمل، حمل الفكرة، لابد أن يصدر منه قول أو فعل. أبسط صورة للقول إنه مثلا نكون جالسين كذا بمجلس وموجود، وفجأة تجده يقرح، أيوة أنتم تحتقرون الناس، الناس عندكم مش رجال، والآخرين مستغربين يقول له ما لك يعني، ما هو شدور أن الراجل قد داخله معركة، ما لك يا أخي إيش اللي هذا خبيث، أنتم ما تعرفونوش هذا. المهم هذا أبسط، هذا أبسط هذا إذا ملاقش واحد بالطريق يضربه يقول له في رجال ولا ما في رجال؟ شوف، فتشوف أنه هذه الخطوات اللي تستوي داخلة الإنسان، اللي هي الأولى النزغ، الثاني الوسوسة، الثالث المس، الرابع الاستحواذ، الخامس الزلل. الزلل زلل انه لابد ان يقع منه. هذا بس مثال، لكن في المعاصي مثلا اذا تكرر الزلل مره بعد اخرى في المعصيه، مثلا في مسائل الشهوات وذا، هنا معي الشيطان يقول له ايش رايك؟ يجي يامر امر، يامر امر، لانه التطبيق كامل الان، بس زي اللي تعمل كذا ايقونه تضربك واشتغل، لانه قد البرنامج مكتمل عنده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمر أمر أو حقه. أيوة هنا لاحظوا تشتي المسألة توبة ورجوع إلى الله بمصداقية، ولا تصوروا ما يصل الإنسان لأنه الشيطان يأمره وهو ينفذ. هزيمة، هزيمة ساحقة. وذلك لاحظوا الله يخبر أنه أغلب بني آدم سقطوا، يوم يقول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وعبودية الشيطان بايش؟ انه اطاعوا اوامره، اطاعوا اوامره، من الا لا يرى ولا. الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. ففي مسائل المعاصي يصل الشيطان الى درجة الامر، في مسائل الشركيات يصل الى درجة الوحي. شياطين الانس والجن يوحي كيف؟ تلاحظوا مثلا في بعض أذن اللي يشتغلوا مع الجن يسموهم عندنا من باب سيد، سيد هو تجي لا يصلي وقلنا الجن من هذا. مثال واحد روح البيت حقه سرقوا البيت، البيت ما كان فيه أحد من الإنس إلا السارق، يعلم الله كم كانوا فيه شياطين شاهدين على الحدث. يعني بالنسبة للشياطين المعلومة ما هيش غيب، رأوني رؤوها. فيروح صاحب البيت يشوف كذا، على طول الشياطين يبدوا يحلوا، يقول له روح لعند فلان من هذول لعند السيد، روح لعند فلان. يروح لعند فلان وشيطان من الشياطين اللي رئى الحدث يمشي معه ويصل لعند السيد، والسيد قد مهيئ لاستقبال الوحي من الشياطين، يقول له شوف هذا فلان وقع علشان كذا والمسألة كذا وكذا وكذا وكذا. فيعاد الآدم متحاكش يقول له السيد أنت فلان وأنت من مكان فلان وأجيت علشان البيت حقك سرقة وهذا كطني، يقول ما ذن إلا ولياء، مش داري إنه شغل شياطين. وهي تصح 1%، كأنه في حديث في المسألة هذه تصح الله ولا باقي كله تروح. فالناس يجلسوا سامعوا على الوحيد هذه، الباقيات ما ينتبهوا لهن. فتشوف انه الشيطان يمشي مع الانسان على هذا النحو، يعني في مسائل المعاصي يصل الى درجه الامر، وفي مسائل الشركيات وما دون ذا يصل معهم الى الوحي، فيظنوا انهم يعلموا الغيب وهم ما يعلموش الغيب، شياطين توحي لهم، والشياطين كان الامر بالنسبه لهم شهاده ما هوش غيب، رؤون عيانا. فهذه خطوات الشيطان، وبالتالي محتاجين ان نحن نستوعب هذه المعاني، ونعرف ان الشيطان اشتغل معنا على مدار الساعه، والنكد اللي نحس به والضيق اللي نحن كله من الشيطان. يعني كذا تصوروا في بعض الناس يبكيهم بخمس دقائق. يجي لعنده يقول له انت ما تفهمش، مرتك ما تقول بكش، وهذاك ما يقول بكش، وهذاك ما يعبركش، وهذاك وهذاك وهذاك، وقرح يبكي الادم. يحسب هو سامي نفسه دلين. وطرح الشيطان رجل فوق رجل وقال لي نادم ما حنترمى معه. ابكيهم بخمس دقائق. بينما الاصل انه انت مؤهل انك ترجع قحفه شياطين. مش الا شيطان. ليش؟ لانه انت مؤهل لهذا العمق، يعني تصور كذا انت وانت تخرج من البيت تقول الكلام هذا. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل وازل وازل واظلم واظلم واجهل ويجهل علي. وانت تقول الكلام هذا مستشعر فعلا حقيقه الله سبحانه وتعالى وانه معك وذا. في شياطين بالباب ينتظروا يلقاوا على شق. يقول له ماذا تريد من انسان قد هدي وكفي ووقي. هذا محصن الان، اين ايش نقزع له؟ وفي الحديث تكمله الحديث يمشي معه ملك حامل رايه. هذا في الغيب، الشياطين من بعيد يشوفونه يهربوا زي اللي يشوفوا المواكب حق الرؤساء. يهربوا يقول لك هذا ندعش الخلق ترم تقاوم. فالانسان مؤهل لهذا العمق. وان احدكم لينضي شيطانه كما ينضي احدكم بعيره. يعني انت مؤهل انك تصل لهذا العمق. فكونك مؤهل ان تصل لهذا العمق ويحصل للانسان هذه الهزيمه وان الشيطان قد يامره، هذه خساره فادحه. خساره فادحه يعني. ولذلك يتهزؤوا اللي هزموا في الثلاثه مواطن يوم القيامه. الموطن الاول لما يبعثوا يقوموا دون المهزومين يرقموا بلا فوق الشياطين انكم كنتم تاتوننا يعني تمنعون احنا من عمل. قال لهم بل لم تكونوا مؤمنين، مش وقتكم دلحين، اللي كان يترجل يترجل هناك. والموطن الثاني بين يدي الله للحساب. يوم يقول له يا الادم يرقم بلا فوق القرين حقه، والله عاد يسمع من القرين. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، انت داري بعبدك كيف كان. قال لا تختصموا لدي، امشوا. الموطن الثالث بالنار. اللي قد خلص حسم الامر حقهم قد هم بالنار بالنار. يقوموا يوم كذا يدعسوا الشياطين. ربنا ارينا ايوه ارعلا قد هم من طالع احرقوه من نازل احرقوه. يقول لك هذيك اليوم ينصبوا للشيطان منبر يقوم يعمل الخطبه هذه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ما نش منكر بس جيبوا لي واحد من هذول اللي بالنار كره يقول انا سحبته ولا عملت البندق ولا قرنه ولا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، خلوا احنا نتعذب سكته، انتم وقع قلب الدنيا والاخره. ايوه يعني لاحظوا التهزئه هذه اللي يحصل لهم هذول اللي. فاذا هذه الان لاحظوا مساحه المعلومات التي تضر بالعقل، محتاج الواحد كذا يستوعبه ويبدأ يتعامل معهم بشكل صحيح. إذا طبعا باقي معنا معلومة في الأخير اللي هي معلومتك عن الله، من الله عندك؟ لأنه أدنى مراتب الغيب الشيطان، والغيب المطلق الله. ما هي معطياتك عن الله اللي تشكل على ضوء المعطيات هذه ظنك به؟ لو بس عرفت الله بثلاث صفات بس، السميع البصير العليم، يكفي. انه قبل ما تتكلم كذا ما تعمل حساب للخلق، تعمل حساب ان الله يسمعك، فلا تقول الا ما يرضي. لاحظوا كم شضباط الانسان من معرفته لله السميع بس، جالس يسمعك ويقول لك انا ربك وش حاسبك وش. ولا تعمل حساب للخلق، اعمل حساب لربك السميع وقل كلام مثل ما امرك ان تقول. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظ كانك تنشن على هدف، يكون كلام موجه كلام. فاذا اذا عرف الله يعني الانسان هذا عرف الله السميع سيضبط اقواله. طيب عرف الله البصير، ان الله يراه، اكيد مش يعمل حاجه غلط، لانه الانسان بطبيعته هكذا. لو مش يعمل حاجه غلط وفي حد يشوفه من الخلق مش يعملهاش، مش يعملهاش وفي واحد من الخلق يشوفه. كيف لو ايقن ان الله يراه؟ اكيد مش يعملهاش. فتلاحظوا معرفته لله السميع ولله البصير ضبط اقواله وافعاله. لو عرف الله العليم بمعنى انه يعلم ما في صدرك، وما تخفي الصدور، سيجد الانسان هذا انه ما يفكرش الا بما يرضي الله. لانه يقول لك هو يعلم بما افكر، يبقى ليش افكر تفكير سلبي؟ وذلك تلاحظ اللي يمتدحهم الله في هذا البعد، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لاحظ الضبط حقهم قد موجود من معرفتهم للسميع والبصير. ويتفكرون واصل في ايش؟ في خلق السماوات ويصلوا الى هذا الحال من المناجاة، لانه الانسان بطبيعته يناجي اصلا. فان لم يناجي الله سيناجي الجن، سيناجي الخلق، سيناجي. وهذا اللي حصل في معظم احوالنا. تحصل لا يمكن الواحد وهو جالس لوحده ما يناجيش، بس من يناجي؟ نعم الكلام لا يقف. نعم. فإما أن يكون مع الله ولا يكون مع الخلق اللي مهلهن ولهن درابك. أين أنت؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لاحظوا كذا واحد وهو لوحده يقول ربنا ربنا ربنا، يناجي ربه ويسامي ربه، لأنه هذا هو الوضع الصحيح. أنت تناجي من يسمعك ويراك ويعلم ما في صدرك، هيا اجلس ناجي لك مخلوق ما هوش داري بك أين أنت. يعني لو في تصوير لمناجاة مخلوق ايش يطلع الواحد مجنون؟ من تكلم انت؟ لا ما حد داري بك اين انت ولا حد سامعك ولا. فيصل الانسان بمعرفته لله على الاقل بهذه الصفات الثلاث الى انه يحصل له كمال بشري، يستوي ظاهره وباطنه، يستوي ظاهره وباطنه. واذا استوى ظاهر الانسان وباطنه على مراد الله تحقق بكمال العبوديه، تحقق بكمال العبودية. ولذلك يعني احنا محتاجين ان احنا نعرف الله، نعرف الله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء حتى نتحقق بهذا الكمال. لانه انت بطبيعتك ايها الانسان تعمل حساب لمن يسمعك وهو مخلوق. طيب الله يسمعك، معقول تعمل حساب لمخلوق ما تعمل حساب لله؟ الله احق ان تشهد. هنا القصه، يطلع الواحد ما قدرش الله، الواحد يتوقف عن عمل سيء لأنه في مخلوق يروه. طيب ما يتوقفش والله يروه، هنا عدم تقدير لله، ما قدر الله حق قدره. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فتشوفوا أنه مهم جدا أنه تشكل عندنا قاعدة بيانات عن الله، أبسط قاعدة البيانات عن الله أن تعرف الله بهذه الأسماء الثلاثة بس، السميع البصير العليم. السميع يسمع أقوالك وبالتالي ستضبط جميع أقوالك، والبصير يرى أفعالك وبالتالي ستضبط جميع أفعالك، والعليم يرى يعلم ما تفكر فيه وما تنويه وما، وبالتالي سيصل الإنسان إلى ضبط نواياه وخواطره وتفكيره. هنا حصل للإنسان الكمال البشري، يجتبيه الله سبحانه وتعالى ويستخلفه فيما أراد، يكتبه الله ويستخلفه في معرض، لأنه حصل له الكمال البشري. فعبودية الإنسان توصل لهذه النقطة من الكمال، استواء ظاهره وباطنه على مراد الله سبحانه وتعالى. فتلاحظوا إذن هذه المعلومات التي تضر بالعقل والمعلومة عدم وجود معلومة صحيحة عن الله في عقل الإنسان، هذا غاية اللخبطة قد. أما أن عاد يصف الله بأوصاف سلبية هذا كارثة قد، زي اليهود مثلا يقول الله فقير، يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يظنون أنهم يعملوا حاجة بالظلام ربي ما يراهنش. عدم تقدير الله سبحانه وتعالى، عدم تقدير الله عند المتدينين بأنهم يصفونه بأوصاف نقص، وأوصاف النقص هذه أكيد تقودهم إلى الهلاك. فهنا الآن يبدأ العقل يصحح معلوماته، يبدأ العقل يصحح معلوماته ويبدأ يتخارج من الأمراض التي حصلت عنده بسبب المعلومة الخاطئة هذا، لأنه سويت له أمراض العقل، زي ما تحصل أمراض للجسد تحصل أمراض للعقل، وأمراض العقل كثيرة لكن نذكر منها الشائع يعني ما يحصل للإنسان. أول علة من علل العقل، أول علة من علل العقل اللي عدم قبول الاحتمال الأسوأ، بمعنى إنه أنت مثلا تتوقع شيء على ما تشتي انتهى، طيب في احتمالات أخرى، في احتمالات أخرى، هذا يطلع تفكير ناقص أصلا، إنك أخذت الاحتمال اللي تشوف والأمر مش بيدك، الأمر بيد الله، لازم تتوقع أسوأ احتمال أي شيء وتقبله. وأنا أضرب له مثلا، أقول له مثلا واحد اتصل بواحد، هو مثلا هنا واتصل بواحد مكة وقال له يا أخي أنا بكرة باقي لعندك استلم منك مبلغ كذا كذا، قال له ذاك طيب، حصلت ظروف للرجل هذا، أجاهم مش موجود، هنا يصاب بصدمة. ليش؟ لأنه ما عملش الاحتمالات. يقول لك اتصلت به، تقول له أيوة اتصلت به، أنت بس في بال أنت ما مشيت، يعلم الله إيش اللي حصل له يعني. فلازم التفكير الناقص هو التفكير الذي يغفل احتمالا ممكنا، يغفل أسوأ الاحتمالات، ما يمكن إلا أن يحصل له صدمة عقلية ويأخذ قرار خاطئ. لكن لو احتمل يقول لك سبحان الله هو صحيح وعدنا، لكن سبحان الله قد يحصل شيء، قد يغير رأيه، قد يعني في احتمالات أخرى، بمجرد ما يصل لهناك وطلع واحد من الاحتمالات هذه هو مهيأ يستقبله، وبالتالي يشتي واحد يعمل الاحتمال الأسوأ دائما ويستعد لقبوله، يستعد لقبوله، لأنه الأمور ما تمشيش على ما تشتي انتهى، الحياة يدبرها الله سبحانه وتعالى وتصير الأمور على مراد الله مش على مرادك أنت. إذن أول علة من علل العقل اللي يحصل عنده التفكير الناقص، وهو إغفال الاحتمال الأسوأ. العلة الثانية ولعلها علة العصر، الشتات. تحصل العقل تقفز من نقطة لنقطة من مكان لمكان، يحمل رأسه هو لعمل حاجة، يحمل رأسه هو لعمل حاجة، ما حصلش معه ولا شيء، وهذه بسبب حقنا ذن أذكر مرة دخلت أزور واحد كذا وهو راح يصلح لنا شاي، والابن حقه صغير ناقة من ثالث ابتدائي، قال ايش قلبه أنا جنبه، طراخ طراخ طراخ، خلاص حمل رأس حقي. قلت له عفوا ابني مو تشتي، قال ما ليش داري. قلت له يا ابني لفتحت قناة واحدة حتى لخيباء وتابعت الأخير أحسن من الحال هذا. على دخلت أبوه قال لي ما تقول للابن، وأقوم أشرح له، قال لي هذا أنا أعمل، قال أجلس أقلب ساعتين أحيانا، لو قلت لي بعد الساعتين هذه موهام تقول لك ما نجدك. قلت له هو ذه الشتات، هو ذه الشتات، واللي ضرب الله سبحانه وتعالى مثل للآدمي المشتات، قال ضرب الله مثلا رجلا فيه، لاحظوا داخله شركاء متشاكسون، داخله شركاء أعمل لا متعمل الشارع كذا لا تروح كذا، أعمل هذيك لا تعمل جالي، يجلس داخله يحمي رأسه وهو لا الحاجة. وتجد غالبا هذا يعني لو يشتي يعمل حاجة مثلا سخانكم الله يشتي يدخل الحمام يجلس نص ساعة، أدخل مدخل اشتقل هل ما تقول معلش ما لكم تشوفونا منين هذا يا أخي قنبل ركهت عن هذه الدوقة، أيوة. لكن بسبب التشاكس تحصل له الأمور هذه، فالتشاكس علة من علل العقل. والحل كذا شوف المعلقات عندك إيشين، لأنه ستجد نفسك لو راقبت نفسك هكذا بس مسكت قلم ورقة أيصلهن اللي يشغلنك، وتجد في أشياء تشغلك من الحرام كي شطب علينا هذه نوال الحرام مالك منه سكاف من دوقته. طيب شوف إيش مشاكلك المعلقة، يبدأ مسك كل واحدة لوحدة للأخير، ولأنه الواحد في بعلة الشغل مش يقدرش يمسك قلم ورقة وكتبته، القلم يقيد العقل، تجد نفسك تكتبه للأخير، ولا ناقشه مع واحد تثق به هكذا ستجد الآخر برضه معك قيد يتناقش الفكرة معه للأخير، وش تجد نفسك تخلصت من هذه وتخلصت من هذه وتخلصت من هذه، هنا بدأ العقل يعيش حالة من السلامة. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة التهويل، يعني تحصل الواحد يهول الأمور وهي تكون ولا لقيمة. أيوة بس لو شوف إيش اللي حصل، شقطعوا علينا، شقطعوا الهواء، شقطعوا مهول الأمور تهويل إلى درجة، هذه علة من العلة. الأمور أعطي حقه بدون تهويل، والأمر بيد الله، شكيه نحن من الخلق قبل التهويل نحن هون. العلة المقابلة لا التهوين، في ناس برضو ما يعطيش الأمور حقه يهون بالمسألة، تجي تطرح له موضوع يقول لك لا لا لا يا رجل عادي ذي ما لنا، لا لا اعطي الأمور حقه، لا تهول ولا تهون. والعلة التي بعدها ونقف عندها اللي هي التعصب، إنه رأيك أنت الصواب ورأي غيرك الخطأ، هذه مسحها من رأسك، هذه مسحها من رأسك. إذا كان أئمة أعلام مثل الإمام مالك يقول لك كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إمام زي الشافعي يقول لك رأيي صواب في نظري يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ، وصل لي رأي لغيري أراه خطأ يحتمل الصواب إذا ناقشته، أما إلا أنا الصح وما هلش غيري هذا كلام لا يقال، الأصل العاقل لا يدخل هذا المال، ما فيش واحد له الحق أنه يفرض نفسه على الآخر، كل منا يؤخذ من كلامه ويرد. هذه علل، العلل التي تحصل للعقل بسبب إيش؟ المعلومات الخاطئة هذه. طيب عملية التفكير الآن، لما يأخذ واحد يأخذ معلومة صحيحة، وأكيد أحسن معلومة صحيحة في الأخير نحن قطعتان نحن ربي مادة كافية معك القرآن ومعك السنة، كمسك آية وجلس فكر فيه به ستجد الآية هذه تعمل لك نضج، تعمل لك نضج في التفكير. مثلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظ الآن القرآن إيش طرح لك، كم بالإمكان ينزل يقول لهم الخمر حرام، لكن طرح الأمر للعقل وقال له كيف ابدأ. الآية تقول من النخل ومن العناب الناس يأخذوا خمر سمى الله سكرا ورزقا حسنا، أيوة طيب ليش الله قال سكرا ورزقا حسنا؟ هل السكر ما هوش رزق حسن؟ الواو هذه واو مغايرة ولا واو عطف؟ السكر من الرزق الحسن. لاحظ هنا بدأ يظهر سؤال للعقل، هنا أكيد شي بدأ يعمل إيش؟ واو المعية لا ما تجيش هنا، ولا معية عطف واو مغايرة، إما أن يكون رزق غير حسن وإما أن يكون من الرزق الحسن، فيبدأ العقل هنا يعمل استبيان. أبسط صورة من الاستبيان مثلا يسأل السكارة كله أيوة يجي يشوف أنه سيجد أنه نتيجة الاستبيان حقه يقول له لا، يقول له فيبو كيف وفيبو حاجة مش مليح والخيبة أحسن من المليح، وفي آية لما يصل العقل للنقطة هذه يجد الآية هذه قدامه ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس، ها إذن الإثم أكثر من النفع. لاحظ أن إحنا لو عملنا بشكل وحدات معناته المنفعة ثلاث، خلينا نقول والضرر خمس. الثلاث شيل واحد مع الثلاث، شفقة في كل سكرة ثنتين ضرر، شحصل تراكم للضرر هذا، الصاب الإنسان بضرر في الأخير. يبدأ يقول لك إذن هذه مشكلة، لازم توقف عن شرب الخمر، لازم توقف عن شرب الخمر. عاقل شاف النهاية أن يستكون كذا، فيبدأ يعمل له برنامج، يبدأ يعمل له برنامج كيف يترك الخمر. سيجد نفسه مثلا من الصباح للظهر وهو يشتغل، يقول لك مصلحتي تقتضي أن أنا ما أكون سكران. طيب أوقات الصلاة من مصلحتي أدبا بين يدي الله أن أنا ما أكون سكران. من لا سكر بعد الظهر شقي عصر والسكر عاد هله، ولا سكر بعد العصر شقي مغرب وعاد هله. إذن شو يقول لك؟ خلينا نكون نسكر بعد العشاء. لاحظوا الآن قدر يضغط على نفسه إنه ما يسكرش في أي وقت زي ما كان، وهذه تعتبر الآن قوة دخلت له، فيبدأ يحصل له هذا البرنامج إنه ما يسكرش إلا في الوقت اللي يكون فيه القود. ولا من خلال التزامه بهذا الأمر يصل إلى مرحلة يقول لك طيب ليش ما تركوش بالمرة وخلاص، أتركه بالمرة وخلاص، يعني أسكر ورقود ثم ما ليش معنى، فيصل إلى القناعة بأنه يتركه. يأتي الأمر يقول لهم فاجتنبوه. هنا تجد بعض المتحدثين يقول لك ما قالش الله فاتركه، قال فاجتنبوه. اجتنبوه هنا بعد الترك، كيف يعني؟ اجتنب كل المثيرات اللي تخليك ترجع. أيوة، لأنه هو ترك الآن وفي ضرر إنه لو رجع. يقول له الأشخاص اللي كنت تسكر معاهم لا تسكرش، لا تروح لهم. الأماكن اللي كنت تأخذ مني الخمر لا تروحهاش، لا ترتادهاش. هذا معنى الاجتناب. فالاجتناب ترك المثيرات بعد الترك حتى لا يعود. فتلاحظوا أنه الآية ليش ما نزلينش دفعة واحدة؟ يعني أعطت العقل حقه في أنه يأخذ المعلومة الصحيحة ويمشي معه، والقرآن يصوبه إذا أخطأ ولا يقول له أنت على حق. فأحسن المعلومات اللي كذا تبدأ تدرب عقلك عليه إنك تجلس تدير آية، تتأمل في بيت، تتفكر في بيت، تأخذ حديث تتأمل في بيت، تدبر في بيت. وهنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولما نجي نشوف الآن عملية التفكير هذه في لي برضي خطوات، في لي مراحل. الخطوة الأولى سماها القرآن النظر، النظر يعني نظر العقل للمعلومة. زي واحد مثلا نظر لسيارة، أقدر أقول أنه في سيارة سوزوكي زرقاء موديل كذا كذا من مجرد النظر. هل أقدر أصفها وصف كامل؟ لا. الخطوة الثانية اسمها التأمل. التأمل إعادة النظر في الجزئيات المختلفة، مرة تشوف الماكينة، مرة تشوف التائرات، مرة تشوف الجزئيات المختلفة للسيارة. من التأمل هنا حصل لك عبور بكل الجزئيات اللي سماها الاعتبار، يعني انك عبرت كل جزئيات الموضوع. من هذا الاعتبار يحصل لك الاستبصار، يعني لو استصف السيارة استصف فيها وصف دقيق كذا وكذا وكذا بوصف كامل، وتقدر تحدد حالته تماما. طيب ايش صلة التدبر؟ التدبر النظر في عواقب الامور. مثلا انا اشوف هذه السيارة مليح ودا وكل شيء، بس ما تصلحش للقرية عندنا مثلا. ليش؟ لأني موطي والقرية عندنا في حجار وذا. هذا التدبر النظر في عواقب الأمور. فالقرآن يطالبك أنك تصل في تفكر حقك إلى التدبر، وتصور التدبر يصبح سلوك عندك. طيب أنا إيش أعمل حاجة فلان؟ كنت صور واحد مثلا فكر أنه يخطئ، طيب حلو إيش أخطئ؟ التدبر في بيش هو؟ هل تضمن انك ما تموتش وانت مخطئ؟ هذا من التدبر. هل تضمن انك ما تموتش؟ عندك ضمانه؟ ما عندي ضمانه، اذا من باب اولى. فلاحظ التدبر على طول عمل لك قيد. التدبر اللي هو النظر في عواقب الامور يعمل للانسان قيد. فلما يصل العقل الى نقطه التدبر اللي هو يتامل في الشيء الى الاخير وينظر ايش فوائده، ايش سلبياته، ايش ايجابياته، هنا تقدر تقول انه العقل هذا نضج واصبح تفكيره تفكير مكتمل، وانه بفضل الله قد تخلص من العلل والامراض وأحسن معلومة من أجل أنه يبدأ العقل هذا السعيد حق النشاط وذا، أنك إذا أخذ لك معلومة آية من القرآن وجلس ديرها في دينك ستشاهد أمر عجيب. يعني قد تختار آية كذا تكون داري بمعاني الكلمات حقها، بس ديرها مرة بعد مرة اشتدري وفي خواطر تجي لك، تجي لك خواطر فيها. كنت قد بعضهم كان بليلة، بعضهم يقوم بليلة بآية واحدة يجلس يدير يدير لما رأوا من الأثر الإيجابي لهذا الليل. يعني مش إلا تشوفه بس وقزعته، لا لا لا، يجلس عيده يدير يدير الآية هكذا. تصلي حتى الصلاة الرياضية في السنن طبعا، السنن في السنن كانوا يصلوا بليلة، يعني بآية ليش؟ لأنه هو يتدبر الآن الآية، يشوف الحروف ويشوف الكلمات ويشوف ترتيب الكلمات وذا. فتجد في ثنايا القرآن هذا أمر عجيب، أمر عجيب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أجمل أجمل يعني أبسط الأمور في التدبر القصص القرآنية، القصص القرآنية، لأنه تلاحظ القرآن الكريم قابلك قصة واحدة في مكان واحد بس اللي هي قصة يوسف، بقية القصص وزع لك ما طرح لك شيء زيه في مكان واحد. وكأنه الآن القرآن يقول لك اجمع القصة أول، والآن مع التلفونات هذه تقدر تجمع من البرامج حق القرآن ببساطة يعني، فتجمع كل الآيات المتعلقة بالقصة، فتشكل عند العقل مهارة الجمع للقصة كاملة. بعد مهارة الجمع هذه تعمل ترتيب، أيه اللي حدث قبل هذا ولا هذا ولا ترتيب للأحداث. والقصة بيكون سهل ترتيب أحداثه، مثلا لما تتكلم عن قصة موسى أكيد استبدأ عن بقصة ولادته قبل ما تبدأ قصته بمديان، إنه بدأ خلق أمه رقمته بالبحر وحصل كذا وحصل كذا. فتشكل عند العقل مهارتين الآن، مهارة الجمع ومهارة الترتيب. هنا يدخل بعدين بعد التأمل والاستبصار والاعتبار والاستبصار والتدبر، فيفتح الله على الإنسان ما يفتح بهذا الكتاب. ثم بعد ذلك إذا تتكلم عن أي موضوع في القرآن مش تجدوش بمكان واحد. مثلا تتحدث عن الرزق، أنت محتاج تجمع آية الرزق من القرآن وتبدأ ترتبها، وستشوف أنه في الرزق هذا كلام عجيب ما حدش طرحه ولا حتكلم عنه. مثال بسيط طبعا مش كل موضوع الرزق، لكن كذا في رزق في الأرض اللي يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا، بس خلي بالك قل من رزقه، يعني انسب الرزق لله ووحد الله في أنه رزقك، ما هيش لا شطارتك ولا عقلك ولا الخلق ولا استوعبت المسألة دي يجي يرفعك شوية. الآن أقول لك وفي السماء وما توعد، وفي السماء رزقكم. طيب مش له رزق السماء ده، الحين شنو ناخذها نحن بالمطار بس؟ يعلم الله ايش من رزق واي سماء. لا خلينا احنا ناخذ السماء دي، السماء دي غير المطار، غير غير المطار. يعني من الطائف مثلا، وانا اشرح الموضوع هذا للدكتور بشير، احنا مسافرين الرياض وبعدين حصل واحد فوق الطائره وسوى معه عقد عمل فوق الطائره، قال هي هذا من رزق السماء. قلت له بصراحه نسأل بهذه، وسترى أمور أخرى يعني يحلم الله جل. طيب لاحظ رزق في الأرض ورزق في السماء، الآن تجي آية تجمع لكم الاثنين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. استوعبت المسألة ورأيت رزق الله من السماء والأرض، يقول لك انتقل أيش؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، وهذه بسورة سبع. لاحظوا معي من السماء، السماوات من السماوات والأرض، وقال لك أنت قول الله. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، من وش يقبل منك الكلام هذا؟ أنت بس قول إنه ربي يقول إنه في رزق في السماوات، وهون يشيلوا الخبر لما يشيلون ليش تناقعهمش؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب في رزقا من لدنه، من غير هنا سنتين، من لدنه وكأنه في آية تقول رزقا من لدنا، وفي رزقا من عنده، رزقا من عنده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو مش موجود بالأرض، تقول له هو من عند الله بكل هدوء هكذا. هيا تصور واحد يصلي لا يدرك ويقوم ذن يهدده ويقول له شنقطع القمح، قطع اللتشة. لو الأمر بيدك. أذكر مرة كذا وإحنا نشتغل بالوظيفة، وبعدين في واحد تأخر في العمل الصباح، والمدير قام صيح فوقه وهو ساكت. لما خلص المدير قال له مدير، قال له والله لو أنا داري إنه رزقي بيدك شبكر أصلي لك أنت، مش أصليش لربي. شبكر أصلي لك أنت مش أصليش لربي. فتشوف إنه الإنسان لما يبدأ يستوعب المعاني هذه، يبدأ يعرف الله سبحانه وتعالى، وأنه الله الرزاق، وأنه الله الخالق، وأنه ما يعملش اعتبار للخلق أظن للطرف، يصبح موحد لله كذا، ما فيش عنده أحد سوى الله، سلم قلبه مما سوى الله. وإذا سلم قلب الإنسان هذا مما سوى الله، أصبح شغله الشاغل الله، أصبح شغله الشاغل الله، يشتي يرضي الله بحياته. والله ضرب لنا مثال مكلف وصلت لهذا العمق، والدنيا كلها تحت قدمه. مرت فرعون، يعني تصور الحين لو هي ما معيش حاجة تقول قدمي معيش حاجة، لكن مرى بلاد تحت قدمه، يتمنى النساء ذلك الزمان إنهن وقعن خدامات عنده مش بداله، كانت تثني فرعون عن قرار قتل، وفي الأخير تقول له يا ربي شكنت، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وحمله، ونجني من القوم الظالمين. فمن استغنى بالله ما افتقر إلى شيء، ومن اعتز بالله ما ذل، ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.